في جميع الأحوال بفرض النفل في رمضان وفي غيره، لكن إذا صلتها الرجال لأنه أنشط لها التراويح مثلا أو في بعض الفرائض لتسمع الفائدة والعلم مع الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، هذا كله لا بأس. وكان جماعة من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض وكن متحجبات ومتحفظات يسمعن الفائدة ويسمعن العلم ويرجعن إلى بيوتهن في غاية من التستر والبعد عن الفتنة. وهكذا رمضان وصلت في بيتها ونشطت على ذلك كذلك أفضل لها، وإن صلت مع الرجال لتسمع القرآن ولتنشط على العبادة وتسمع الفائدة عند قيام الإمام أو غيره من الموعظة، هذا كله طيب بشرط أن يكون حريصا على البعد عن أسباب الفتنة من الطيب الذي تمر به الرجال ومن إظهار الدين والمحاسن والتبرج. فإذا كانت بعيدة عن هذه الأمور متعددة بعيدة عن أسباب الفتنة فلا حرج عليها في الصلاة في المسجد لهذه الفوائد ولهذه المصالح. بارك الله فيكم. إذا رأى الشخص في منامه من يأمره بفعل شيء وهو شيء غير منكر، كأن تؤمر المرأة بأن تغطي إحدى عينيها إذا كانت تلبس البرقع، هل يجب عليها الاتباع وفعل ما رأت؟ المرائي لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا. المرائي في المنام لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا، لا في الليل ولا في النهار، ولكن تعرض على ما جاء بالشرع فما كان منها موافقا للشرع، فهي تزيد المؤمن تأكيدا. فإذا رأت مثلا أنها تؤمر بالحجاب وتؤمر المحافظة على الصلاة وطاعة الزوج بالمعروف والإحسان إلى أولادها والإحسان تربيتهم وأشبه ذلك، هذا خير ومورة بالخير، فتحمد الله على ذلك وتسأل الله العون على الخير، وتخبر بهذا من تحب من أخواتها في الله وأحبابها. وإن رأت في منامها من ينكر عليها المنكر ويقول لها دعي هذا، احذري الزنا، احذري ما حرم الله عليه من الخيانة، احذري التبرج بين الرجال، فكذلك تحمد الله على هذا، هذا يعينها على الخير وقد أمرها بما أمرها الله به ورسوله. وتارة تجد من يأمرها بالفساد ويحسن لها الفواحش، هذا من الشيطان ومن نواب الشيطان، فلتحذر ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحد ما يحب فليحمد الله وليحذر به من يحب، وإذا رأى ما يكره فليكن عن يساره ثلاث مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الإنسان قد يرى ما يحب وقد يرى ما يكره، فإن رأى ما يحب من تبشيره بخير وأمره بخير فليحمد الله وليحدث بذلك من يحب قاله وأقاله. أما إن رأى ما يكره في لونه لأن يرى من يأمره بالشر ويدعوه إلى الشر، أو يرى أنه يحترق، أو يرى أنه يتحدث بالقتل، أو يرى أنه في حالة سيئة، هذا كله من الشيطان، فلا ينبغي أن يهتم من ذلك، بل ينبغي له أن ينفث عن يساره ثلاث مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بالله. وإن قام فصلى فحسب كما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه الصلاة، فإذا قام صلى ركعتين أو أكثر من ذلك فلا حسد. والمقصود من هذا كله أن الرؤيا تنقسم، تارة طيبة فيها بشرى المؤمن وإعانة المؤمن على الخير وفرحة بالمؤمن، فليحمد الله عليها وليخبر بها من يرى من أحبابه. وتارة تكون الرؤيا مكروهة، فيها الأمر بالشر أو فيها وعيد بالشر أو فيها أنه يحترق أو يغرق أو ما أشبه مما يؤذيه ويكدر، هذه الرؤيا ينبغي أن يعلم أنها من الشيطان وأن لا يهتم منها، بل يبادر بالتعوذ بالله من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأيت، ثم ينظر إلى جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد، وإن قام صلى فحسب. بارك الله فيكم. متى يجب على المرأة أن تصوم شهر رمضان؟ يجب عليها مثل الرجل إذا بلغت الحلم كالرجل، إذا بلغ الرجال والنساء الحلم وجب عليهم الصوم، وكلاهما يبلغ بثلاثة أمور: الكبار 15 سنة هذا واحد، إذا كمل كل واحد 15 سنة صار مكلفا يجب عليه الصيام والصلاة. الثاني لإنزال المني من احتلام وغيره، لإنزال المني باحتلام أو بتفكير أو ملامسة أنزال المني صار مكلفا سواء كان رجلا أو امرأة. الثالث نبات الشعر الخشن، الشعرة يسمونها العانة، ثم الشعرة حول الفرج حول القبل، هذه الشعرة التي الشعر الخشن هذه من علامات البلوغ، بخلاف الشعر اليسير الضعيف الأملس الضعيف هذا ليس بشيء، لكن الشعر القوي الخشن الذي يظهر حول الفرج حول القبل قبل المرأة قبل الرجل هذه يقال لها الشعرة ويقال لها العانة، فإذا ظهر فضح هذه من عمارة البلوغ. وقد ثبت عن رسول الله في قصة قريظة لما نزلوا على حكم سعد أن يقتل من بلغ منهم وأن يستبقى من لم يبلغ، وكانوا يعرفون البالغ بالعانة شهر العانة تشفع العانة والجبين أن قد أنبت صار بالغا. الرابع في حق المرأة الخاصة هو الحي إذا حاضت ولو أن بنت 11 أو 12 أو 13 إذا حاضت في أثر الدورة الإسلامية فهي بهذا تكون مكلفة ويلزمها الصوم. نعم بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة الأخوين محمود فرحات وعبد الرحمن الشدوي من الظهران، عرضنا جزءا من أسئلتهما في حلقة مضت وبقي لهم في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة. يسألون في السؤال الأول: إذا استيقظ المسلم من النوم بعد طلوع الشمس فهل يصلي الفجر سرا أم جهرا؟ يصليها جهرا، والواجب على المؤمن أن يحذر التكاسل والتساهل في تأخير الصلاة، ويجب عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على أدائها في وقتها مع المسلمين في مساجد الله، من إيجاد الساعة المنبهة حتى يستيقظ بأسبابها، أو تكليف من يرى من أهله بإيقاظ الناس الذين لهم نشاط ولهم عادة يقومون حتى ينبهوا، مع العناية بالتبكير والنوم المبكر حتى لا يثقل عن صلاة الفجر. ولا يجوز أبدا أن يتساهل في هذا حتى لا يصلي إلا إذا قام العمل، هذا منكر عظيم، ويتعمد كل إنسان صار ضرة لكفر، فإن جمع من أهل العلم يقولون من تركها ولو واحدة كفر، والذي يتعمد تركها ترك الفجر يكفر عن جمع من أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر يسير ترك الصلاة، وما تركها دائما ولو ترك بعض الوقت. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: العاجل بينه وبينه الصلاه من تركها فقد كفر. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه خوف الله ومراقبته، وان يهتم بالصلاه فانها عمود الاسلام واعظم الاركان بعد الشهادتين. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى، ويقول سبحانه: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وطاعوا مع الراكعين. فالواجب على كل مسلم ان يهتم بهذا الامر في الليل والنهار في صلاه الفجر وغيرها، ولا يجوز ان يتساهل كالمنافقين، واذا غلبه النوم وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس صلاها بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها الى الفجر، لا كفاره لها الا ذلك، ويصليها كما يصليها في وقتها، يصليها بالجهر يقرا جهرا كما يصليها في وقتها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاه الفجر في بعض نواسيه وبعض الاسفاره في عده مرات وناموا عنها، فصلوها كما كانوا يصلونها في وقتها، صلى بهم باذان واقامه وصلى بهم جهرا عليه الصلاه والسلام. هكذا من نام عنها وغلبه النوم صليها بعد استيقاظه جهرا، ويصلي سنتها قبلها ركعتين ثم يصلي الفريضه. ولكن المهم هو ان يعتني بيقظه في وقت الصلاه كثير من الناس اليوم هداهم الله يتسهلون في الفجر، وكثير منهم فيما بلغنا لا يقوم لها إلا إذا قام ليعمله، وهذا منكر عظيم، حسد كثير وتعرض للردة عن الإسلام. فالواجب العناية في هذا الأمر، أن يهتم المسلم والمسلمة بهذه الصلاة التي عمود الإسلام، وأن يجتهد في أسباب استيقاظه حتى يؤديها في وقتها. فالرجل يؤديها مع المسلمين في المساجد، والمرأة تؤديها في وقتها في البيت. أما تأخيرها إلى غلاء طلوع الشمس هذا منكر عظيم لا يجوز. وقد ذهب جمع من العلم إلى أن من تعمد كفر، والقول الصواب والقول الحق بعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا ينبغي أن يعرض نفسه بالكفر بالله والردة عن الإسلام بالتساهل وتعمده الباطل. والمسلم قد يسر الله بحمد الله أسبابا تعين على أدائها في الوقت، منها وجود الساعة المنبهة الحراس كده على وقت الصلاة وقبل الأذان بقليل حتى يقوم على بصيرة حتى يتوضأ على مهل، أو قبل الأذان بوقت حتى يمكث في آخر الليل. وعليه أيضا يتعاهد التبكير في نومه حتى لا يغلبه النوم ولا يسمع صوت المنبه، فإن إذا نام متأخرا قد يغلبه النوم حتى لا يسمع صوت الساعة. فالواجب الحذر من التساهل، والواجب العناية بالأسباب. وإذا كان عليه البيت من يعينه على ذلك أوصاه بذلك حتى يوقظ فيتعاهد، لأن الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والرسول عليه السلام يقول من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. نسأل الله لجميع العبادة. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة، أن يتصدق بتكاليف العمرة أو أن يقوم بأدائها؟ الأول أداء العمرة في الحج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا رأى أن في الصدقة بنفقة الحج والعمرة إحسانا إلى فقراء شديدة حاجتهم، أو أقارب قد اشتدت حاجتهم، أو مشروع خيري يقيمه بهذه النفقة، فله جزاء في هذا الخير العظيم، ولا نقول إنه أفضل، لكن له جزاء عظيم. وهكذا لو قال إنه يوسع للناس بسبب كثرة الحجيج، وأراد بذلك أن يوسع للحجيج وعلى يزاحمهم عند كثرتهم، وهو قد حج مرة أو مرات وأصاب بهذا النفع للمسلمين والتيسير على المسلمين، فيجزى هذا خير عظيم. اما الحكم بانه افضل فهذا محل نظر، لكن له في خير عظيم وله فضل كبير في هذا، نرجو له في ذلك المزيد من الخير. وهكذا العمره، العمره ليس فيها زحمه في الغالب، فاذا اعتبر فهو خير له، لان وقت العمره قاسى، السنه كلها عمره الحمد لله. فكونه يؤدي العمره باخلاص وصدق ورغبه اسماء عند الله، يطوف في البيت العتيق ويصلي المسجد الحرام، هذا خير عظيم يقدم على النفقه. وجود العمره افضل من الصدقه ونفقتها. اما الحج فهو محل النظر عند الزعمه وكفاءه العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من المستمع زياد عبد ربي زياد الماوري من اليمن الشمالي ارداع. اخونا يقول إن عملي في الاتحاد السوفيتي ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة، لأني أعمل حتى الساعة 2:00 عصرا ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله. أولا الواجب عليك الخروج من هذه الدولة، لأن وجودك فيها خطير على دينك وأخلاقك، الواجب عليك أن تغادرها وأن تذهب إلى بلاد المسلمين، إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك وإقامة دينك وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك. فالجلوس في بلاد الشيوعيين خطر عظيم، فالواجب عليك الحذر والبدار بالخروج إلى بلاد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقرب بين المشركين،